وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم صرف فخطب فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد آذنت له قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. ما ينبغي التنبيه عليه وإن كان يأتي مرارا في كتاب الصيام لكن هذا من عناية عمر رضي الله تعالى عنه وهو يخطب الناس ويقول لهم إن هذين إيش؟ هذين إيش؟ يومان. هو يتكلم في يوم واحد ولا في يومين؟ تكلم في يوم واحد لكن التسمية للتغليب في أذهان الناس حاضر. يومان يعني العيدان، ما في حد حيجيب يومان يعني يوم أول السنة ولا يوم أول الشهر، لا، يومان أي أخوان كما يقال القمران والعمران أو بكر وعمر، والقمران الشمس والقمر، يومان أي يومي العيدين. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. وهنا موقف يوم العيد ويوم الفطر يحرم صومهما، ومن نذر صوم يوم العيد لا ينعقد نذره. وهل عليه كفارة يمين أو لا كفارة عليه؟ لأنه نذر في محرم، إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله ينعقد نذره ويصوم يوما غيره. النذر من حيث هو عبادة، يقول تعال أنت نذرت صيام عليك يوم لكن هذا اليوم لا يصلح، نحول إلى اليوم الثاني وهو ثاني العيد أو ثالث العيد أو أي يوم من الأيام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما. لماذا؟ مع أنهما في القربة والعبادة من أفضل العبادات في يوم العيد، لأن في صوم يومي العيدين كما أسلفنا إعراض عن فضل الله لعباده. يوم عيد الفطر قام الناس بالصيام في رمضان، ويوم العيد قالهم هلما خذوا جوائزكم وعلى مائدة إكرامي لكم يوم العيد. تقول لا انا في غنى عن هذه الكرامة، الصائم يوم العيد كأنه يقول انا في غنى عن كرامتك، اعوذ بالله من الشيطان. انت قلت صائم عشان ايه؟ مو دور فضل الله؟ كان انسان فقير مسكين يسعى على شبع بطنه باجر يومه، وجاء يوم اشتغل عند الامير جاي اقول له لا طول العمر عشان خاطري، عشان خاطرك مسامح في الاجرة، سامح في الاجرة، تحزد الامير من الاجره في يومك هذه؟ هذه سبه للامير ولا اكراميه؟ ها؟ هذه مكرمه للامير يقبلها ولا سبه له؟ سبه له، كرمني باجره يومك بعرض جبينك. فكذلك العبد طول الشهر صايم ويجي يوم العيد يقول له هلم المكرمه، يقول له انا انت بغنى عن فضل الله؟ ما يمكن ابدا. وكذلك عيد الاضحى لا ينبغي للعبد ان يعرض عن فضل الله، ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما. ومن هنا ايضا من قدم، وهذه تتكرر كثير في المدينة، انسان جاءنا من افريقيا اي دولة فيها من شغل بحد، ورمضان عندنا بدأ بيوم السبت، هم ما شاء الله ما صحي ولا صاموا ليوم الاثنين، وجانا يبغى عيد عندنا وشهرنا 30 يوم، بالنسبة إليه صار يوم إيش؟ 30 حقنا بالنسبة إليه إيش؟ 28 ولا لا؟ هل يقول لا أنا صايم، أنا أفريقي، أنا سبت رمضان يوم الاثنين، يتعين عليه وجوبا ويحرم عليه أن يصوم، يتعين عليه أن يفطر معنا، وانتهى رمضاننا ورمضان نهائيا، وعليه قضاء يومين، الاثنين والأحد، أقصد الأحد والسبت. إذن يحرم عليه أن يصوم يوم العيد لأنه ثبت أنه يوم عيد وعيد المسلمون، يجب أن يعيد معهم. وهكذا ينبه عمر رضي الله تعالى عنه عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذين العيد اليومين. نعم نعم. وكذلك ينبه عن ايه يوم الايه اولا يوم الايه يوم الفطر صيامكم، والاخر يوم تأكلون فيه. يوم العيد يوم الفطر. والله يا عمر شوف الدقة. يوم فطركم من صيامكم، هذه علة، ويوم تأكلون فيه من نسككم. يعني كأنه يقول يوم فطركم من صيامكم لا تصوموا حتى تلحقوا بصومكم يوما آخر، يجب أن تضعوا حدا للصوم، ويجب أن تفطروا في ذلك اليوم، كما حرم صوم يوم في قبل رمضان حرم صوم في آخره، حتى لا نلحق برمضان ذيول ولا رؤوس. ومن فضل الله على الأمة بقي رمضان هو رمضان، ما انتقل شعبان ولا شوال، بخلاف الأمم الماضية رمضانهم راح في شعبان وفي رجب ضاع عليهم، لأنهم صاموا قبله احتياط وبعده احتياط، وبعدين أدخلوا الاحتياط في الأصل ورجعوا احتياط ثاني حتى صار الشهر 40 يوم، فضاع عليهم رمضان. لكن بفضل الله نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم اليوم الذي يشك فيه حفاظا على رمضان، ونهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد حفاظا لرمضان. ومن هنا كره مالك صيام 6 من شوال عقب الفطر مباشرة، قال خليها بعيد شوي حتى لا تزحف تخش على رمضان. اذا هذا تنبيه عمر. ويوم الاضحى تأكلون من نسككم، لان السنة ان تأكل من نسكك. لماذا؟ لانك اذا كنت ستأكل من النسك ستتخير ما تطيب له نفسك، اما اذا كنت من تآكل منه ما عليك، ميت ولا حي ولا مريض ولا سقيم ولا سليم ولا طيب ما عليك فيه لك ما انت آكل. لكن لما تكون حتاكل منه وتحس بمشاركة المساكين في ذلك اليوم تتخير للمساكين ما تتخيره لنفسك. وهكذا يبين لنا عمر رضي الله تعالى عنه وجزاه الله عنا أحسن الجزاء. أما أثر عمل عثمان رضي الله تعالى عنه أنه صلى ثم خطب وبين هذه المسألة فيما إذا اجتمع عيدان، الجمعة وأحد العيدين. الجمعة يجتمع لها الناس وهي عيد المسلمين أو عيد الأسبوع، والعيد كذلك. فإذا صادف العيد يوم الجمعة فماذا يكون العمل على الجميع؟ أن نصلي العيد أولا ثم نصلي الجمعة ثانيا، أم نؤخر العيد ونصلي الجمعة وتجزئ عنهما، أم نصلي العيد ويجزئ عن الجمعة؟ هذه أقوال العلماء في هذه المسألة. فعثمان رضي الله تعالى عنه يعلن لهم ويقول هذان يوم عيد اجتمعا لكم، فمن شاء من أهل العالية. من هم أهل العالية؟ المعروف الآن عند أهل المدينة بالعوالي، وسميت العوالي عالية لعلوها في موقعها بالنسبة لمواقع المدينة. وكلكم يعلم أن سيول المدينة تأتي من جهة قباء والعالية وقربان وتأتي إلى جهة أحد، فسميت العالية لعلو مكانها بالنسبة لأسافل المدينة. فهنا في هذا الأثر نزل أهل العالية لصلاة العيد، ونظر عثمان رضي الله تعالى عنه أن مجيئهم ثم عودتهم إلى منازلهم أو ثم رجوعهم إلى الجمعة في وقتها أو بقاؤهم وانتظارهم في المدينة إلى أن يصلوا الجمعة فيه مشقة عليه. فقال: يا أهل العالية، من أراد منكم أن يرجع إلى منازله ولا ينتظر الجمعة فقد أذنت له، أي أذنت له في العودة وعدم المجيء إلى الجمعة. ومن هنا أخذ بعض العلماء حكم اجتماع العيد مع الجمعة في يوم واحد، هل يجزئ العيد عن الجمعة أم لا؟ فعند مالك والشافعي لا تجزئ، ولا بد من صلاة العيد والجمعة. وذكر ابن رشد في بدايته نقلا عن الشافعي في الأم بأن العيد تجب على من وجبت عليه الجمعة، ومعنى الإيجاب أي الطلب، لأنهم مجمعون على الفرق بين الجمعة والعيد في الطلب والحكم. فالجمعة فرض عين، والعيد إيش؟ فرض كفائي. فإذا وجد من يصلي العيد وهو من أهل الجمعة لا تسقط الجمعة عنه بصلاة العيد عند مالك والشافعي، وكذلك عند أحمد في الأغلب. عند أبي حنيفة رحمه الله تجزئ. والبحث في هذه المسألة من هذا النص ومن نصوص أخرى أوردها الموفق وتكلم عليها الشوكاني في نيل الأوطار، فهناك روايات عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اجتمع يوم عيد أو اجتمع عيدان في يوم، فقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يرجع أم من أراد أن ينصرف فلينصرف، ومن أراد أن يرجع إلى الجمعة فليرجع، وإنا مجمعون. فهذا الحديث ومثله: من أراد أن ينصرف فلينصرف، ولكن قال وإنا إيش؟ لمجمعون. وهنا عثمان رضي الله تعالى عنه أذن لأهل العوالي، وجاء في خلافة ابن الزبير في مكة رضي الله تعالى عنه انه اجتمع العيد والجمعة في يوم، فأخر صلاة العيد الى ضحى النهار وصلى العيد ودخل ولم يخرج الا لصلاة العصر، فقالوا له في الجمعة، قال: اجزأ عنها العيد. فذكروا ذلك لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: أصاب السنة. من هذه النصوص وقع الخلاف عند الأئمة الأربعة فيما يجتزأ بأحدهما عن الآخر، فكما أوردنا عن مالك والشافعي أن العيد لا تجزئ عن الجمعة، والجمعة فرض عين على كل شخص. ماذا يقولون في أثر عثمان هنا؟ ومالك يورد أثر عثمان، يقول مالك رحمه الله: لم أرى من سمح لأهل العالية من قبل سوى عثمان. فلما لم يجد مالك رحمه الله إذنا مسبقا على عثمان، وعنده قوله صلى الله عليه وسلم: وإنا لمجمعون، وإن لم يورده لأنه ليس على شرطه دون شرطه في الموطأ، لكن يبلغه هذا الأثر، ولأن الخبر من عثمان موجه لأهل العوالي، فبحث المالكية وغيرهم أن هذا الإذن خاص بأهل العوالي. ولماذا خصهم عثمان؟ لماذا لم يعممه لجميع الحاضرين أهل المدينة وغيرهم؟ قالوا: هذا إذن لأهل البوادي، والبوادي ليست عليهم جمعة، فقالوا إذا كانوا من أهل البادية ونزلوا إلى العيد ورجعوا إلى منازلهم ليس عليهم جمعة لأنهم أهل رعي وحل وارتحال، ولكن أهل العالية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق عليهم هذا الوصف؟ ولا أهل بيوت وقرى ومستقرين؟ مستقرين. إذا تخريج هذا الأثر على أنه خاص بأهل البوادي فيه نظر. ويبقى العمل على ما قال ابن عباس في فعل ابن الزبير انها سنة او اصاب السنة. ويبقى عندنا قوله صلى الله عليه وسلم وإنا لمجمعون. إذن الجمع بين هذه الروايات بكامله أن من جاء من الضواحي وكان في عودته مشقة أو في انتظاره حتى الجمعة مشقة يجزئه العيد عنهما. أما الإمام، أما نائبه، أما أهل الأمصار فعليهم أن يحضروا الجمعة لأنها فرض عين عليهم وليس من أهل البوادي تسقط الجمعة عنهم. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة، والله تعالى أعلم. يأتي الأثر الآخر عن علي رضي الله تعالى عنه، ومراد مالك رحمه الله تعدد الصلاة من الخلفاء وتقديم الصلاة على الخطبة في العيدين. ثم ما نبه عليه عمر من عدم الصوم، وما نبه عليه عثمان رضي الله تعالى عنه في اجتماع العيد مع الجمعة. ثم يأتي أثر علي وأنه صلى خلف علي أيضا، فبدأ بالصلاة ثم الخطبة، ثم جاء بالحكم الآخر الذي هو تتمة لهذا الموضوع. هل يشترط وجود الإمام لصلاة العيدين أم لا؟ يقول إن علي رضي الله تعالى عنه صلى العيدين وعثمان رضي الله تعالى عنه محصور، عثمان محاصر وعلي يصلي، هل الإمام الخليفة وهو عثمان صلى العيدين معهم؟ لا، لأنه في بيته. وهنا يأتي بحث العلماء، ولكن هل عثمان نزع عن الخلافة أو أنه تنازل عنها أو أنه نحي، ولا الخلافة قائمة باسم عثمان؟ الخلافة قائمة باسم عثمان، ولكن كونه لم يحضر الصلاة هل أذن لعلي أم لا؟ ومن هنا يأتي بحث العلماء في إقامة الجمعة والعيدين يشترط فيهما وجود الإمام أو لا يشترط؟ الجمهور على أنه يشترط فيهما إذن الإمام. لماذا؟ إذا كنا في قرية وفيها عدد تقام به الجمعة، الذي يتقدم للناس ويخطب في الناس ويأمهم ويصلي بهم الجمعة، هذه السلطة من أين استمدها؟ إن كان يفرض نفسه على الناس فغير كذلك، فتقع المشاحة والمنازعة، خاصة إذا كان فيه طلبة علم كل واحد إيش يجهل الثاني ويرى نفسه أفضل من غيره. لا، أنت أولى مني، أنا أولى منك، أنت سلفي، أنت خلفي، أنت. وجاء النزاع وجاءت إيش، بدل أن تكون جمعة للاجتماع صارت فرقة بخلاف. إذن يتعين في إقامة الجمعة إذن من؟ الإمام أو نائبه. والحاكم الشرعي في كل بلدة مسؤول نائب عن الإمام الأعظم، عن إمام المسلمين. فإذا أذن لشخص يرى فيه الكفاءة وأيضا قضاء على الفوضى، يأتي إنسان يرى في نفسه الكفاءة وليس بكفء، يأتي وجه الناس توجيه خطأ، إذن الحاكم الشرعي يختار من يقوم بالجمعة للناس، وكذلك العيدين. وهنا في حالة ظروف عثمان رضي الله تعالى عنه لا نستطيع أن نقول في غيبة الإمام، لأن عثمان موجود، ومن الممكن 99% أن يكون علي استأذن عثمان وأذن له في إقامة العيدين. هنا نقطة يبحثها الفقهاء فيما لو لم يكن إمام، بأن كان فترة وفاة ولم يعين إمام بعده، لم تقع البيعة لغيره مثلا، أو لم تبلغنا، أو شيء من هذا، ماذا يكون؟ يقول الفقهاء في مثل هذه الحالة إذا اجتمع أهل البلد واختاروا وأجمعوا على شخص يقيم لهم الجمعة صلوا جمعة. ويمكن أن يستدل لذلك بأن أول جمعة أقيمت في المدينة ما كان عن إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من بعض المهاجرين السابقين إلى المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يهاجر بعد. فاختار المسلمون الموجودون في المدينة من يؤدي لهم إيش؟ الجمعة، وصلوا الجمعة. إذن على هذا، إذا كان الإمام موجود والبيعة قائمة فلا بد من إذن الإمام في إقامة الجمعة والعيدين. وكون عثمان رضي الله تعالى عنه محصور وعلي يصلي، أولا من جانب الاختيار لم يختلف أحد على علي رضي الله تعالى عنه أن يصلي لهم العيد، ولم ينازع أحد في ذلك. وإذا نظرنا ليس بعد عثمان في الموجودين بالمدينة من هو أحق بها من علي. إذا اجتمع في صلاة علي كلا الأمران، أمر احتمال إذن عثمان له، وأمر موافقة الجميع واختيارهم لمن؟ لعلي رضي الله تعالى عنه. وبالله تعالى التوفيق.